احد الاخوة يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما هو تعريف التطير والتشاؤم؟ سمعتم في محاضرة التطير ما امر الانسان او رده، يقول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال ويكره الطير عليه وينهى عنها عليه الصلاة والسلام، ويقول إن لا ترد مسلمة، فإن يرى أحدكم ما يكره يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت. فوقع في قلب الشيء يقول هذا: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. هذا يبطل بحاجة الجاهلية، فإن يرى مثلا عند سفره قابله مثلا بعيد ما أعجبه، أو حمار ما أعجبه، أو إنسان ما أعجبه، فلا يهمه ذلك، وليقول: اللهم لا في الحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، ولا يرجع عن حاجة العضل. الجاهلية إذا خرج وصادفه غراب يلعق، أو رأى حمارا ما يعجبه أسود أو مقطوع الذنب أو كذا، تشاءم قال: ما هذا السفر ما يصح، أو ما أشبه ذلك. هذا غلط من أمر الجاهلية. في الحديث: من ردت الطير عن حاجته فقد أشرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يريد التوكل على الطيرات الشرك، الطيرات الشرك، وما منا إلا ولكن الله يريد التوكل، وما منا إلا قد يقع في قلبه شيء من هذا، ولكن الله يريد التوكل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المقصود أن الطيرة معروفة عند الجاهلية، وقد يتأثر بها الإنسان وهو مسلم، لكن يعاني إذا وقع في قلبه شيء من هذا لا يبالي، يجاهد نفسه حتى لا يعمل أعمال الجاهلية، ويقول عند ذلك: اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله شديدا. هكذا التشاؤمات التي تقع في قلبك من طير أو من حيوان تكون عنده قوة الإيمان والثقة بالله والاعتماد على الله والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأتي بقوله: اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.